قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الموضع الرابع في التفويض. هذه أيضا أيها الإخوة مسألة هامة جدا، وهي ما يتعلق بالتفويض. ومن العلماء من قسمه إلى قسمين: تفويض وضع، وهذا هو الأصل، وبعض العلماء اقتصر على هذا، وتفويض مهر. فما الفرق بينهما؟ تفويض الوضع هو أن تتزوج المرأة من غير ذكر للصداق أصلا، فإذا ما طلقها الزوج في هذه الحالة هل تستحق شيئا أو لا؟ هناك من العلماء من يرى أن لها المتعة، ولا ندخل في الكلام في المتعة لأن المؤلف عقد لها فصلا مستقلا، وإن أخره فنترك الحديث فيها إن شاء الله لأن نصل إليه حتى لا نكرر ما سيأتي. إذن التفويض نوعان: تفويض وضع، وهو هذا الذي لا يذكر فيه المهر فسمي تفويضا، وهناك تفويض مهر، وتفويض المهر يشار فيه إلى المهر لكنه لا يسمى. ما معنى تفويض مهر؟ هو أن يفوض أحد كل من الزوجين أحدهما في ذلك، يعني أن يكل تحديد ذلك إلى أحدهما أو إلى أجنبي، كأن يقول مثلا الولي: ماذا زوجتك على ما تراه من المهر، أو على ما شئت، أو على ما حكمت به، أو يقول: أو على ما حكمت به، يعني أنا الولي، أو على ما حكمت أو رأته، يعني المرأة، أو على ما قرره وحكم به فلان. هذا يسمى إنما هو تفويض المهر، وبعض العلماء لا يراه كالشافعية، وإنما يرون أن التفويض إنما هو يطلق كلمة التفويض على تفويض الوضع. أصلا نحن الآن نريد أن ننظر ما معنى كلمة تفويض، ما معنى فوض الأمر. التفويض قالوا معناه إنما هو من الفضى أو الإفضى، أي أنه شيء فاض مهمل لا أثر له، يقال هذا شيء ماذا تفويض بمعنى مهمل. ولذلك يستدلون على هذا بقول الشاعر: لا يصلح الناس لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم ساد. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الناس لا يصلحون دون قيادة، لا يصلحون دون حاكم، لأنه لو ترك أمر الناس إليهم وحدهم لا سائس يسوسهم ولا قائد يقودهم، فإنه سيتسلط القوي على ماذا الضعيف، والكبير على الصغير، وهكذا فتثور الفساد والفوضى بين الناس. إذن ولذلك أيضا نجد أن الله تعالى وضع هذا الشرع ليضبط به عباده في هذه الحياة الدنيا: أني جاعل في الأرض خليفة. إذن رأينا من هذا أن التفويض إنما هو ما إنما هو الإهمال. إذن معنى ذلك كأنهم أهملوا هذا المهر وتركوا، هذا هو المراد. إذن تفويض البضع هو عدم ذكر الصداق أصلا، وتفويض المهر هو أن يترك تحديده إلى أحدهما أو إلى شخص آخر من أقاربهما أو أجنبي، هذا هو تفويض ماذا المهر. قال رحمه الله: وأجمع على أن نكاح التفويض جائز، وهو أن يعقد النكاح دون صداق، لقول الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لأن هذا جاء التنصيص عليه فلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذن الآية أثبتت الطلاق بعد ماذا؟ بعد العقد. ولو لم يكن العقد صحيحا بدون ذكر المهر لما جاء الطلاق، لأن الطلاق إنما يأتي بعد عقد صحيح، فترتب حكم الطلاق على حكم العقد، والعقد ينبغي أن يكون صحيحا. إذن هذا دليل. وهناك أدلة من السنة نعم في هذا المقام. قال واختلفوا من ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج امرأة بغير مهر، وقد مر بنا الحديث. قال واختلفوا من ذلك في موضعين، أحدهما إذا طلبت الزوجة فرض الصداق واختلفا في القدر. الموضع الثاني، أما إذا طلبت تحديد ذلك، يعني هما لم يحدد ذلك ولكنها طلبت ذلك، فإن اتفق عليه فنعم الناهي، وإن اختلف يرجع إلى ماذا؟ مهر المثل. وهذه قاعدة قد أسسها العلماء واتفقوا عليها، أنه عند التنازع وعند الاختلاف يرجع إلى مهر المثل. وما هو مهر المثل؟ هذا كلمة مطلقة، ما المراد بها؟ يعني القصد مهر مثيلاتها. ثم ما هي مثيلتها؟ هل هي قريبتها؟ نحن تذكرون هناك بالنسبة للمرأة المتحيرة تجلس أيام لدتها، أي مثيلاتها، فهل هذه كذلك أيضا تكون مثيلاتها؟ وهذه المثيلة هل التي تماثلها في السن، تماثلها في الجمال، في الشرف، أو هي التي أيضا مثيلاتها أي قريبتها؟ ثم إذا قلنا إنها القريبة، هل هي القرابة من جهة العصب أي من جهة الأب، أو أي قريبة سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم؟ هذه كلها مسائل يفرعونها العلماء على هذه المسألة. الموضع الثاني، إذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق أم لا؟ إذا مات ولم يفرض، وهذه سيأتي فيها أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه،